مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات قال من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة التحريم. هذه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة.